بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الإحرام وما يتعلق به: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محتمين: هل منكم أحد نمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالإحرام. حديث أول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله بإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. هذا يدل على شرعية الطيب عند الإحرام، يستحب أن يطيب عند الإحرام وعند الحل قبل أن يطوف طواف الإفاضة، لما يحصل في الحج من الاختلاط والروائح المتعددة، فيكون في تطيبه راحة له وراحة لغيره، فإن التعطر والتطيب مما يحبه الله من خلال صفات المرسلين، فيسحب التطيب الجمع والأعياد وعند الخروج إلى الاجتماع بالناس في جميع الأحوال، يسحب لا يكون لا رائحة طيبة، ولا سيما في الجمعة، وهكذا عند الإحرام، وهكذا عند التحلل بعدما يتحلل من إحرامه. ولهذا قال رضي الله: كنت أطيب في إحرامه قبل أن يحرم ولحل قبل أن يطوف. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فتطيب قبل أن يطوف طواف الإفاضة. تأسى من النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عثمان رضي الله عنه من عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح ولا يزوج غيره من مولياته كبنته وأخته ونحو ذلك، ولا يخطب لأنه وسيلة، الخطب وسيلة، الخطبة وسيلة فقد تحقق فينهى عنها لأنها قد تجر إلى العقد، والعقد قد يجر إلى الدخول. المعنى أنه عن الجماع وعن وسائله، الجماع محرم على المحرم هو وسائله، والنكاح من وسائله، والخطبة من وسائله، فالمحرم لا يتزوج ولا يزوج موليته ولا يخطب خطبة النكاح. ومعناه المنع من الجماع ومن وسائله. الثالث حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي، كان يسود الطريق في طريق المدينة، في طريق مكة في المدينة في قرعة الحليبية، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأى حمارا وحشيا فحمل عليه وعقره وطبخه وكلوا وأكلوا منه وأهدى للصحابة منه، فاستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا منه. هذا يدل على أن صيد الحلال حل للمحرمين إذا لم يساعدوه ولم يصرفوا لأجلهم فلا بأس لهذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم حديث جابر صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصدقكم صيد يعني بأنفسكم أو يصدقكم يصيده لكم غيركم فإذا كانوا ما صادوه ولا ساعدوا ولا صيد لأجلهم فهو حل لهم لحديث بقتاده. والحديث الرابع حديث الصعب بن نجاح التابع الليلي رضي الله عنه أنه أهدى أن يمسح حمارا وحشيا هو بالأواء أو ببنتان فردوا عليه فلما رأى ما في وجهه من التغير قال إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم يعني ليس في أمسنا عليك شيء إنما ردناه من أجل أنه حرم والحرم لا يملك الصيد لا يصيد ولا يملك الصيد الحي يعني الصيد الحي فدل ذلك على أن المحرم إذا أهدي إليه صيد حي لا يقبله أما الصيد المذبوح فلم يصد لأجله ولا ساعد فيه فلا بأس لحديث أبي قتادة أما صيد حلال صيد حي حمار وحشي أو ظبي أو أرنب أو حمارة لا يقبله لأن قبوله له قد يكون وسيلة لأكله فيمنع من ذلك بخلاف ما صاده الحلال وذبحه الحلال هذا لا بأس به إذا كان المحرم لم يساعد عليه ولم يصلي عليه وفق الله جميعا. الله أعلم لكن أعلى والله أعلم لأن في الرفاهية والمحرم حينئذ ممنوع من الرفاهية من التمتع بأهله الزواج وعلم الأظفار ونفس الآفاق المحرم في حالة تفرع العبادة وهو في حالة لا بأس الصيد البري لكم حلال ما لم تصيدوه وصدقكم لا بأس ما يكون التحل الأول في رجم العقبة عند جمع منها العلم يكون التحل البري لكن جمع الحق إليها والتقصير يكون أحوط خروجا من الخلاف نعم هو لا عوض إن تحلل بعده لا حرج لكن كون يضم إليه الحلقة والتقصير أو الطواف يكون أفضل أحوط التحل الأول جمع بين الأدلة أو جمع بين الأدلة أن المحرم أن يعقد النكاح فقط أن يكون مألوف أنكح وهو محرم هل يجوز له ذلك ولم ينكح ولم ينكح فقط يكسب العقد مألوف لأن أنكح ما لا في شيء إذا كان لم يزوج ولم يزوج موليته هذا معنى مساعدة هذا النكاح ما لا تعلق به أبو مساعدة النكاح ما لا تعلق بالإحرام يسأل المنكح لأنه ليس هو الذي دخل موليته يمكن أن موليته ولا مسوي العقود مو بينكح لما يخطب ويأمر يخطب خطبة النكاح ويأمره ويوجههم مثل نوع الدعوة والتوجيه في البيع والشراء. أحسن هذا السؤال من أحد الإخوة المصريين هذا السؤال من أحد الإخوة المصريين يقول هل يجوز أن يكون والدي محرم لزوجتي لأداء العمرة وأنا بمدينة الرياض هل يجوز أن يكون والدي محرم لزوجتي محرما نعم زوجتي محرم لزوجتي لأداء العمرة نعم وأنا بمدينة الرياض أبو زوجها محرم لها أبو الزوج محرم لها في حديث عائشة عندما تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد يا شيخ بعد فترة بيبقى الطيب في أثر من بيبقى الطيب في ما يضر في المفارقة أشوف رأيته المفارقة هو محرم عن الصلاة والسلام ولو بقي في رأسه أو في البطن ما يضر لا ما يضر لا الحمار اللي وحشي هذا غير حق الحمار الأهلية هذه غير الحمار الحمار يعني وحشي مستقل أصغر منها ما يضر إذا كان مبرطب لا يضر لا قبلتها ما يضر لكن إذا كان رطب لا تمسه الصعب الجتامة ما يقول ناسخ لحديث بقتادة لأن بقتادة حديث في الحديث وهذا في الصحيح لا ما بينهم تعارض هذا حمار وحشي حي وأبو قتادة قتل زي ميت لحم ميت ما بينهم تعارض ورد أحسن الله في بعض الروايات أنه حي ورد حديث حمار وحشي حي لكن في بعض الروايات عز حمار رجل حمار لكن رواية عز حمار محمول على أن صاد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجمع بين النصوص. وبقتادة ما صادوا لأجلهم أيضا؟ لا مو لأجلهم، كانوا أهدى إليهم. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الإحرام وما يتعلق به، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحداة والغراب والفارة والكلب العقور. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أراه، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. ما بعد، هذه الحديث فيما يتعلق بالفواسق التي يباح قتلهن في الحرم والإحرام، يقول صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور، وفي رواية والحية، هذه الصفصة وغيرها، هذه وأشباهها تقتل في الحل والحرم لأنها فواسق مؤذية. مثل ذلك السبع غير الكلب، الذئب والأسد والنمر وأشباه ذلك مما يخشى شره، هكذا الذباب والقمل والبعوض، هذه الأشياء المؤذية لا بأس بقتلها في الحل والحرام. والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم يقول ان النبي احتجمه محرم، حجم محينه عند مسلم حجمه محرم في وسط راسه، يجوز الحجاب المحرم. هذان الحديثان يدلان على جواز الحجاب المحرم ولو في الراس اذا دعت الحاجه الى ذلك، لان الرسول فعل ذلك، فدل على جواز الحجاب المحرم في راسه او في ظهره او في اي مكان، وان الاحرام لا يمنع ذلك، لكن اذا كان في راسه يحتاج إلى قص بعض الشعر أو حلق بعض الشعر للحجامة فلا بأس عند الحاجة. واختلف العلماء هل عليه فدية في حلق هذه البقعة مثل ما في كعب العجرة أم يعفى عنها لأنها قليلة للحاجة، والأحوط أنه يفتي إذا حلق بعض الحجامة، يفتي بإحدى الثلاث: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. ولم يقل عليه انه فدى لاجل هذا، فلهذا قال بعض العلماء ان هذا يوفى عن ذلك شيء يسير دعت اليه الحاجه، ولكن حديث كعب يدل على انه مع الحاجه يفتي، لان من كعب هذا هو راسه مريض في راسه، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق وان يفتدي، وقال: ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى، ارى اظن وما ارى يعني ما اشاهد. ثم أمره أن يذبح أن يهدي شاة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام، مخير من فدية الأذى. هذه فدية الأذى مثل قبل قص قلم الأظفار، مثل الإبط، حلق العانة إذا دعت الحاجة إلى شيء من ذلك، هذه يقال لها فدية الأذى. مثل اللبس، لو دعت حاجة إلى اللبس أو غطاء الرأس مثل ذلك. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك يا شيخ. هذه الفواسق هل يدخل فيهم الصائل؟ نعم. الصائل شيء هل يدخل فيها الفواسق اللي يقتلن في الحل والحرم؟ الحمد لله رب الله وصلى الله عليه. نعم. الصائل الصائم وغير الصائم ضمن هؤلاء الفواسق الخمس؟ نعم. الإشكال في الإحرام ولا الصوم يعني يقول الصوم ما يمنعها، مقصود الإحرام أن يكون محرم أو في أرض الحرم، وجعل في أرض الحرم في بيته في مكة. وجد العقبة في بيته أو الحية يقتل على بأس. الله سبحانه. حديث كعب ما كان يقتل بالعقبة في مكة. نعم. حديث كعب يحمل على الآية في مكان مثل مريضا. نعم. يكون حتى يوافق الآية. نعم. يكون حتى يوافق الآية كل التخيير. نعم مثل كلها كلها تخيير. سواء الجراء إذا دخل الجسر الإنسان أو دخل في بيته وبين الثياب، هل يكون حكم الصارم الصيد؟ شو؟ الجراء كما في الحار إذا دخل الجسر الإنسان. نعم فالله يطرح يطرحها والحمد لله. إذا اضطر إلى أقول يطرحها والحمد لله. وإذا قتل واحدا من الناس. نعم. إذا قتل واحدا وهو يمشي فقتل. أقول يطرحها من إذا كان على رأسه ولا شيء يطرحها ولا عليه ما يقتله. لا يقال إذا صار صيدا. نعم. الله سبحانه وتعالى. لا لا إذا بلاها إذا بلاها إيش؟ الله جت كثرة في الحرم يعني كثرة الجراء ما دعا كثير من الناس يمشي ويطاها يعني مو بعد عمدا لكن إذا صاموا عن ما عليه شيء لأن كثرتها ما يضر إن شاء الله. أحسن الله ليك. بعض المحلات الجارية يضعون هذا الشيء لقتل الذباب الناموس. نعم. بعض المحلات الجارية يضعون جهاز لقتل الذباب الناموس في الكهرباء. لا الأحوال ترك لأنه نوع من النار تركها لا يعد بالنار إلا الله الأحوال يعني يتلف بشيء من المبيلات غير الكهرباء الأحوال غير الكهرباء. الله سبحانه. نعم. الدليل على قياس السبع والذباب على الخمس المذكورة في الحديث الأذى لأنها مخبية هذا السبب ومرع فواسق وش بأن الفواسق الفواسق هذه المؤذية هذا ما هي الفواسق الفواسق المؤذية الفاسق اللي يخرج عن طبيعة غيره بالأذى هذا الفاسق. ليش نص عليها واحد إيه؟ لأنها هي الغالب على هذه هي الغالب أما الذباب معروف معروف أذاه ولهذا إذا وقع في الماء يغمس لأجل كف أذاه يغمس ولو قتل ولو مات لكف أذاه. لا يدل على أنها ليست نصا في الرواية الأخرى الحية والقمل معروف قتله لأجل دفع أذاه والبعوة معروف أذاه كلها. نعم. لا يدل على أنها ليست نصا الخمس في أحد الروايات والحية مثل ما قال الحية صحيح فاهم زيادة. لا مقصود جامع الفسق الجامع الفسق الأذى هذا قال جامع الجامع الفسق. نعم. كيف نجعل هذا الحديث وبين حديث النهي عن قتل الذئب بالقفيتين؟ نعم الذئب بالقفيتين بين هذا الحديث لا قتل الطفلتين هذا في مكة في المدينة المدينة يعني فيها حيات يتشبه بها جن الجن يتشكلن بحيات فأمر بقتل يجيها في علم حتى يودن ثلاث إلا للطفلتين يقتل. الله سبحانه هل له التكفير قبل الحلف؟ نعم هل له أن يكفر قبل الحلف؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدهم على يمين فرأى غيرها خيرا منه فليكفر عن يمينه وليث الذي يخيره وفي رواية فليث الخير ثم ليكفر عن يمينه جائزها جائزها يعني جائزها جائزها جائزها جائزها جائزها جائزها ما سألك جاء في المدينة فقط النبي هذه بس جدان جاء هذا في بيوت المدينة يعني ما قاس عليها المدينة الأخرى يعني عند فرق إلا احتاط وقاس عليه ولا هو النبي قاس في المدينة ما عمم قال إن في هذه المدينة ما يخرج مد من بر في بعض الروايات اطلاق قتله من هذا الحديث اطلاق الحية بس ما المستثنى شيء صلى الله عليه وسلم يختص المدينة. نعم. هل يخرج مد من بر لدى نصف الصاع لحظة نصف الصاع من كل شيء الله يكثر بالاستخدام هذه عجرة هذه البلاء أو البلاء بلوي وبلوي من بلي من قبيلة بلي باء فتح الباء وكسر اللام وبليع بلي يقال فيه البلوي. ذكرت لها في الشرح يا شيخ زيادة على هذه الخمسة ذكرت سبع والحية والذئب والنمر فيه رواية شفتي ذكرى ممكن بلا ما لك هذا المقصود معنا قائل خمس من الدواب كلهن فواسق ما كان فاسق من دربه واحد من دربه. نعم نعم مفهوم عدد ضعيف ولهذا جاءت مسائل أخرى الحية السادسة والسبع سابع السبع العادي سابع وما أشبه كذلك الجامع الجامع الأذى إذا كان مؤذية تقتل. الله حتى النمل اللي هو النمل إذا أذى قتل هو النمل من هي أن قتله. الله يحسن عمل قوله الكلب العقور هل يثبت مع أداه من الكلب؟ الكلب اللي هو عقور لا يقتل النبي قتلها قتل الكلاب لها أمة من الأمم كان آخر الأمر هذا آخر الأمر لكن إذا كان عقور خرج عن طور ويخرج الأسود الله يحسن عمل والأسود كذلك يقتل نعم نعم إيش إذا صدقت شيء تمرة ولا تمرتين يروى عن عمر قد صدق بتمرة صدقت تمرة على بعض الفقراء تمرة أو تمرتين أو ثلاث تمرات أو قرش أو قرشين سهل المسافر ضعيف هو صيد البر يصعد في البر المسافر هل تزمه الجمعة قبل النداء الأول؟ صحيح ما تلزمه إلا إذا دخل الوقت إذا زالت الشمس. هل ورد فقط الوزر حديثة؟ صحيح هذا صحيح هنا يقتل إذا وجدت أقتله. هذا الصواب إذا قتله متعمدا والجمهور الحقوا به المخطئ ولكن ظاهر القرآن إنه ما يلزم إلا المتعمد. ما يحمل هذا على الغالب نص القرآن من قتله متعمدا الأصل مراعاة الشرع بعض الفقهاء الحقوا به المخطئ كما في قتل الآدمي إذا قتله خطأ يضمنه ولكن الآدمي غير مسألة السيد واسمه فالأصل أنه إذا قتله متعمدا يأثم عليه الفدية الأصل عدم إلا بدليل من الشارع كنت القوات هذه مجرد رؤيتها أقتلها بالنسبة للحية يعني إذا هاجمتني ولا لا إذا قتلتها مأجور إن شاء الله حتى قال صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسود في الصلاة الحية والعقرب حتى في الصلاة لأجل شدة شرها وأذاها للناس إذا قتلتها مأجور مأجور إن شاء الله إذا أمسكتها فعليك بها نعم تقول للاستحباب ولا للوجوب القتل الله أعلم ظاهر الاستحباب وما الوجوب محل نظر محل الوجوب محل نظر إن هذا باب هم باب الإباحة لا مو بشرع كذا معروف يعقر يعقر معروف يعني معروف من الناس قد شهدوا انه يعقور يعني معروف لكن معروف انه يعقور لكن هم معروف لا يقتل لا يتعرض النبي قال عقور لو بد يكون يعرف انه عقور توكل على الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الاحرام وما يتعلق به وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله